فلما كانت الحلقة الخامسة عشرة بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إلي وسلمت علي وجلست تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن البنات الثلاث لما رأين هذا الحمال يجيد الحديث ويحسن المقال، وأنه ممن تغنيهم العبارة عن الإشارة، استراحت البنات إليه وعرضن شروطهن عليه، وقبل الحمال هذه الشروط واتفق مع البنات على السكوت، فلا يتدخل فيما لا يعنيه لئلا يسمع ما لا يرضيه، ولا يسأل عما يراه وإن بلغ من العجب مداه. وعندئذ أسرعت إلى العود نسرين وأمسكت بالدف ياسمين، هذه تداعب الأوتار بريشة من نضار، وتلك تنقر الدف نقرا يشتد ويخف، وتوافقت النغمات مع الضربات، واشتبكت العواطف بأصوات المعازف، ومالت الرؤوس سكرى بغير كؤوس، وبدأت الأنغام تنقلهم إلى عالم الأحلام. انتوا ما عندكوش حسن استماع ليه؟ عمري ما شوف إيه؟ حاجة ما يتصورهاش عقل. ايه يا مونة؟ تلات صعاليك واقفين على الباب، باين عليهم انهم اغراب، والعجيبة فيهم ان التلاتة عور، واللي اعجب ان كل واحد فيهم اعور شمال. التلاتة عجيبة، واللي اعجب واعجب ان التلاتة حلقين روسهم وحلقين وشهم وحلقين حواجبهم. ودي ايه اللخبطة دي؟ حاجة تموت من الضحك. وعاوزين ايه؟ عاوزين يدخلوا. يدخلوا؟ روحي ترضيهم. روحي هاتيهم. ايه؟ انتي بتقولي لها هاتيهم؟ نتفرج ونضحك عليهم. ده انتي لو تشوفيهم. طب روحي هاتيهم حالا. انتي بتتصرفي كده ليه يا نسرين؟ ليه يا ياسمين؟ انتي ناسية ولا ايه؟ ناسية ايه؟ كأننا الليلة مش هنعمل اللي علينا. ازاي؟ هو احنا هنبيتهم؟ احنا يدوب نشوفهم وبعدين نخرجهم، ثم دول اغراب ما ينخفش منهم. التلاتة الكرام. التحية والسلام. ما شاء الله ما شاء الله. انتم ايه جايين هنا ليه؟ احنا تلاتة اغراب ملناش اهل ولا اصحاب، واحنا فايتين من هنا سمعنا الطرب والغنى. طيب قلنا ده ربنا يحبنا. وعاوزين ايه؟ احنا اصلنا ولاد حظ. ايوه باين عليكم. مين فيكم اللي كان بيضرب على العود؟ عشان ايه؟ ما كانش مظبوط، كان نشاز. بتقول ايه؟ مش كان بيقول من الخزام؟ ايوه. يبقى كان نشاز. لا ما كانش نشاز. لا كان نشاز. بلاش مكابرة. انت تعرف تضرب عود؟ ده انا اللي بدعت العود، بس الحظ للموعود. حضرتك. طيب اديله العود. خد ايه اللي تدهوله ده يوساخه من تشايف هدومه. تسمحي توريني العود؟ انت بتسمعي كلام صعلوك زي ده؟ اديله العود يا نسرين. اتفضل وادي العود. وريني. انت مش كنت بتقولي من الخزام؟ ايوه. طب اسمعه. الله ده بيلعب كويس كمان. اسمعوا مال. اهو ايه نشاز؟ لا. لا مش نشاز. انت مش واخد بالك؟ شوف حاجة جميلة خالص. كويس جدا. شيء عظيم شيء عظيم. كلنا حاجة كمان. الله نسرين اصرفيهم بقى. ايوه احنا اتأخرنا الليل عاوزين نعمل اللي علينا. طب استني ما نسمع كمان حاجة. ما تسمعنا كمان حاجة بتمنها. وايه تمنها؟ تبيتونا. نبيتونا. احنا ملناش متوى نبات فيها ولا معانا فلوس نأجر خان ولا نعرف انس ولا نعرف جان. ما تبيتوهم. ما نسيبهم يباتوا هنا يا ياسمين. ايه انت بتقولي؟ ايه يحصل؟ ايه واللي علينا الليلة ما نعملوش؟ ما هم دول أغراب ما يفتنوش ولو شافوا ما يقولوش. وناخد عليهم العهد كمان. وناخد عليهم العهد. اسمع يا راجل انت وهو. ها انتوا تعرفوا تقروا؟ ونكتب ونحسب. طب شوفوا مكتوب وراكوا ايه. فين؟ فوق الباب. من تدخل فيما لا يعني سمع ما لا يرضي. اذا كنتوا عاوزين تباتوا هنا تباتوا بالشرط ده. يعني اذا شفتوا اي حاجة ما تسألوش. واحنا نسأل ليه؟ واذا سمعتوا اي حاجة ما تتكلموش. واحنا نتكلم ليه؟ خلاص ناوليه العود. اتفضل العود وضبي السفرة يا مونة. بس بقى يا اخواننا روقونا. ايوه يا جماعة سمعونا. ايه ده؟ خلونا هنا خلونا هنا. الله انت سكت ليه؟ اما حتة ليلة. ايه يا مونة؟ في على الباب اتنين اغراب تاني ولابسين الشاهي والعباية الغباني. وعاوزين ايه؟ عاوزين نقعد معاكم ونسمع وياكم. الله ايه دول؟ ايه اللي جابهم هنا؟ انتوا ازاي دخلتوا من الباب؟ باب الكرام ملوش بواب واحنا ناس اغراب. اصلنا تجار من مدينة شنجهار. مش بقولك ان احنا الليلة مش هنعمل اللي علينا؟ ما هم دول رخرين اغراب ما ينخافش منهم. وحنعمل اللي علينا قدامهم. مفيش خوف منهم. ونعهدهم. ونعهدهم. اسمع يا راجل انت وهو. ايوه. انتوا تعرفوا تقروا؟ ما يستغناش. طب شوف مكتوب وراك ايه. ايه؟ من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. يعني ايه؟ يعني اذا كنتوا عاوزين تقعدوا انت وهو هنا اذا شفتوا اي حاجة ولا سمعتوا اي حاجة ما تسألوش عنها. بسيطة. خلاص سماح يا اهل السماع. العود يا سيدي. مش ملاحظ التلاتة العور اللي قاعدين؟ بس يا مولانا احسن يكشفونا. دي حكاية. اسكت يا مولانا. وظل الصعاليك الثلاثة يضربون والجميع يسمعون والبنات يرقصن على النغمات ويملن مع الضربات. أنذر من الأزهار وأصبح من النوار والصعاليك أمامهن يفعلون مثلهن ويأخذون الرقص عنهن والحمال يشير وهو من الطرب يكاد يطير. حتى أوفوا على الغاية وبلغوا من السرور النهاية، ثم انتقلوا من مائدة الأنغام إلى مائدة الطعام، فأكلوا ما لذ وطاب وشربوا ما راق من الشراب، ثم رجعوا أماكنهم وأخذوا مجالسهم. وعندئذ وقفت نسرين وكأنها الصبح المبين، وصفقت بيديها ثلاث مرات، فإذا جلبة وأصوات، وفي الحال مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 115 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. من 2 لـ3 صباحا اخترنا لك على الشرق الأوسط. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم محكمة. محكمة الفن الغنائية. التأليف حسيب غباشي. المونتاج عبد العال هلال. الإخراج أحمد حجازي. محكمة الفن الهدى مخصوص للفنح الغنائية، مخصوص للفنح الغنائية، ولطيفة كل محكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن الهدى مخصوص للفنح الغنائية، مخصوص للفنح الغنائية، ولطيفة كل محكمتها حسب القوانين. محكمة الفن يا حلاوتها، دلوقتي هنفتح جلستها قبل فتح الجلسة. وحياتك يا قاضي، قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي، قول لنا ايه يعود. يبقى دق طبلة في المطرب حلال، يبقى دق طبلة في المطرب حلال. لو ما جابش أدلة وقدم شهود، أهد اختصاصات محكمة الفن. اسمعوا جلسات محكمة الفن، أهد اختصاصات محكمة الفن. اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها حلاوتها. وبعدين معاد الجلسه جه وانا لوحدي في المحكمه، اواجه المتهمين ازاي من غير قاضي على يميني ولا نيابه على شمالي؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ فات الوقت وناس جايين وناس جايين، متهمين على مدعين على مدعين. اللي بيشكي حالته لخاله، واللي بيبكي على مواله. أهل الفن صحيح مجانين، صحيح مجانين كده برضو يا عاد الفن. ايه اللي حصل يا حبة؟ يخلصك معاد الجلسة ييجي وانا لوحدي في المحكمة. وفيها ايه يعني؟ ازاي بقى يعني المتهمين ييجوا وما يلاقوش وجه العدالة؟ حياك لوجه الحبة يعني؟ ما كانش ممكن تتصرفي على ماجي وتفصلي في قضيتين ثلاثة؟ وده كلام برضو يا قاضي الفن؟ مش جلسة وخلاص يا حجبة. هي تبقى الجلسة جلسة إلا بيك. إيه ده؟ إيه ده يا حجبة؟ أنت اتجننتي؟ لا عقلت وعرفت إن الحجبة من غير قاضي ما تساويش متهمة. كده أديني جيت أهو. يا ترى عندك قضايا تفتح النفس؟ هي تفتح النفس وبس، دي تفتح الجلسة كمان. ومستنية ايه يا حجبة؟ ما تندهي على اول قضية. مش عرفني اول قضية دي تبقى نمرة كام؟ المتهم او المتهمة اللي تلاقيهم جاهزين هاتيهم اندهيهم على طول. كلهم جاهزين وجايين يتحكموا بصدر رحب. انت هنا من امتى يا اختي؟ من قبل ده العالم والله، من قبل ده العالم تبقى انت اولى. وانا رهني الشاره يا نواره. شوفي مين دي اخرى. النيه بحركم. يعني ايه النيه بحرنا؟ الناس تجي وتروح وانا عايش احييكم. لميهم يا حبه وهاتيهم جمله نحاكمهم ونخلص. قرب يا اخويا، قرب انت وهي، قرب يا اخ. يا لهوي، مش معنى انت اللي معاصلك؟ ماله يا حجبة ده مش عاوز يدخل معاهم ليه؟ انا عارفة يا سعادة القاضي، انت مش عاوز تدخل قاعة الجلسة ليه يا استاذ؟ انا يا العزال، انا يا العزال، انا يا العزال. لا العزال احسن، سيبيه يا حجبة. مع السلامة يا اخويا، خد الباب وراك. انت ايه بقى موضوع شكواكي؟ انا فؤادي متيم. بتاريخ كام يا اخي؟ من قبل يوم التلاقي. يوم التلاقي؟ يوم التلاقي ده افتكر كان يوافي يوم 32 شهر 15، مش كده؟ وربي هو الليالي. وايه بقى اللي تعبك؟ محبتي واشتياقي. يا لهوي، وعاوزة ايه يا اختي؟ وقاضي الفن هيعملك ايه؟ اكتبلي في الحب نايب. نايب واحد؟ حاضر بس كده ولا عاوزة حاجة تاني؟ وطل على عشاق طلة. طللها على العاشق يا حبة، خلينا نخلص. وانا شعرفني يا سعادة القاضي العاشق ده يبقى مين؟ دواري يا حبة، انت ما تعرفيش ان البحث عن اي عاشق يبقى عمل انسان كبير. ما انا عارفه يا سعاده القاضي، بس ادور عليها اقول ايه بس؟ هتقولي ايه؟ قولي يا اولاد الحلال، وهم اولاد الحلال كتير. يا اولاد الحلال عاشق تايه وحلاوته جواب غرامي، يصرف لحمله يا اولاد الحلال. يا عدوي عاد عاد اهو كده. ها او في واحد جاي اهو، يمكن هو. فين العاشق ده؟ انا واد خطير. بتقول ايه؟ خطير؟ ايوه خطير. ما هو باين عليك يا اخوي، الخطوره هتنط من حباب عينيه. انت بتشهدي لصالحه يا حجبه؟ والكل يشهد بالكفاءه من الصغير للكبير. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت مش عارف موقفك ايه دلوقتي في محكمه الفن؟ واعرف كتير وافهم كتير. ولما انت عارف انك متهم امام محكمه الفن، ايه اللي مخليك واقف بعنطسه امام العداله؟ وما السبب؟ تكلم. بضره بتتودكت على الايتيكيت. تلوح يمين تلوح شمال لما استويت. انت باين عليك عاشق واخد ألم في روحك قوي. أول مرة يا سعادة القاضي أشوف عاشق بيحترم نفسه زيادة عن اللزوم. غرقان لشوشتي في الاحترام لما اتهريت. وريني يا مدعية أوراق دعواكي. وقبل ما تنسى رجعها وهات الحكم وياها. انت بتقولي في الصفحة الأولى من الدعوة ان انتي وبسلامته كنتوا بتعملوا ايه؟ كنا بنخرج من الصبحية للعصرية ومن البيت نهرب. بتهربوا على فين؟ حددي من فضلك. فوق الخضرة وجنب المية الزراعية نجري ونلعب. كده كده مش عيب يا عاشق افندي تبقى في الطول ده وتجري وتلعب. ايه اللي خليك تعمل كده؟ اصلا انا مليان حنية. يا سلام يا سلام، وبتعترف كمان انك مليان حنية؟ وهو ده العيب اللي فيه. لا يا شيخ، بقى ده العيب اللي فيك، ده انت فالح قوي. فالح في كله بس يا مليون خسارة. وايه سبب الخسارة؟ وضح لنا بقى النقطة دي باختصار يا اختي. هو سكت ليه؟ الحاجبة بتسألك لما انت فالح في كله، ايه اللي وقعك في قضية حب زي دي؟ اتكلم، مالك؟ اتكلم. صاحب عيا في الحب. يا عيني، ربنا يشفيك يا اخويا ويشفي اللي زيك. ولما انت صاحب عيا في الحب ما عرضتش قلبك على دكتور يكتب لك على اجازه غرام ليه؟ معلش يا قاضي الفن، يمكن على نياته يا اخويا وما حبش قبل كده. جايز. صحيح يا استاذ انت ما حبتش قبل كده؟ 30 سنه في الهم ده. يا لهوي، 30 سنة في الهم؟ ليه يا اخويا انت ايه؟ انا شايل الهم زكايب. ابعدي من جنبه يا حبة، لا يدلق عليك زكيبة. المدعية عايزة تكلم حضرتك يا سعادة القاضي. عايزة ايه يا مدعية؟ هقول لك حاجة اسمعها وفكر فيها وانساها. وبدل ما تتعبي روحك وتقولي لي كلمة عشان انساها، ما تريحي نفسك وتنسيها انت وخلاص. احنا وقفنا يا سعادة القاضي عند المدعية لما قالت انها مع المتهم كانوا بيخرجوا من الصبحية للظهرية يجروا يلعبوا. ايوة يا حبة، عمرك اطول من جلسة النهاردة. قوليلي بقى يا مدام مدعية، انتوا لما كنتوا بتخرجوا من الظهرية للعصرية كنتوا بتعملوا ايه؟ يا الشمس بنمشي ساعة تحت الظل نقول حكاية. عجبك كده يا سعادة القاضي؟ وانا كنت هعمل لهم ايه يا حبة؟ كنت خدتين انا والنيابه ورحنا معاهم. ونروح معاهم نعمل ايه يا مجنونه؟ ويا الشوق نعمل جلسات. إيه؟ تحت الحكم نسيب جنايات. اتلهي اتلهي اتلهي ولا تقوليش لحد. انا مستجير انا مستجير. ايه اللي جرالك يا اخينا؟ الحاجبه بتضحك وانت بتستجير ليه؟ الضحكه الحلوه زي الفلفل تعمل لي حساسيه. يا لهوي، انت ما تعرفش ان الحساسيه دي مرض خطير عليك؟ ولو ما عالجتش الحساسية دي فورا هتتعب وحموت قتل. يا مصبتي، هتموت قتل؟ ايوة قتل. يا ساتر يا ساتر، عن اذنك بقى يا سعادة القاضي. على فين يا حبة؟ انا هطلب النيابة وشوف سعادتك هتطلب ايه. انا طالب قهوة وانت يا متهم افندي هتطلب ايه؟ انا هطلب اتعين غفير. ده كلام خطير خطير خطير. يعني مش همك حاجة؟ طيب طول بالك اما المدعية تكمل اقوالها. مالك يا مدعية سالحة في ايه؟ ذكريات حب الطفولة البريئة الرقيقة الجميلة. مالها الجميلة بقى يا الدلعه دي؟ هتجيبي سيرتي ليه؟ صحيح الجميلة دي تبقى الحجبة، اما البريئه والرقيقه دول لا يمتوا للحجبه باي صله. وانا لا يمكن اتنازل عن حقي وشرفك يا سعاده القاضي. معلش يا حجبه، الغلطه دي احفظيها. احفظها ازاي بقى؟ حقاش بقى حضرتك تحفظها لي. كملي يا مدعيه، بعد ما كنت بتقعدوا تحت الظل تقولوا حكايات كان بيحصل ايه؟ نرجع نجري على اهلنا. ايوه يا اختي ايوه، وايه كمان؟ اتكلمي. وهدومنا الجديده مليها يا عيني يا عيني يا متهم افندي، كل القلاطه دي وحضرتك بتلعب في التراب. اتكلم يا اخويا، اسكت ليه؟ محتاج استشاره. انت محتاج استشاره؟ امال عامل فيلسوف ليه؟ متفلسف في اللماضه، متاستذ في النوايب. ادي القول يا اخويا. انا مش فاهم انت قصدك ايه. انا اصلي دبلوماسي وعيني في وسط راسي. وعينك في وسط راسك عشان ايه؟ اصلح المشاكل. لا يا شيخ، بقى حضرتك بتصلح المشاكل. وصلح الكراسي. هاتيله الكراسي يصلحهم يا حبة. طب والمشاكل؟ هصلحهم انا. رفعت الجلسة. أحكامها الفكاهية، أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. حلاوتها يا حلاوتها. التأليف حسيب غباشي. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. المونتاج عبد العال هلال. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. حلاوتها. الإخراج أحمد حجازي. يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. لك من كل الفنون جنونة صغنونة. جمعنا هالك من 2 ل 3 صباحا فاخترنا لك على الشرق الأوسط. شهر المشاه والمروض ده عجب. أزل الخواجة أقفشه. أنا أقفشه حلو قوي. شهر مفترق ده. قفشتك يا اللي ماشي والله ما دعتك. يا خبر اسود. مين هو أنت؟ ماشي يا أخوي عمال تطوح في إيديك ولا كأنك عامل مخالفة. مخالفة؟ الراجل دي يظهر على رخل نط في كرسه. الحسيات بسرعة بتاعت المخالفة. اسم الست بتاعتك. لا مؤاخذة يا ابني، اسم الابعد. يا خباب ما لص لزوم حكاية الاسم ده. شوف اسمك، يعني اسمك ما تعطلنيش. مش فاضي. خلاص ورايا خواجات كتير وانا فاضي لك. الله. طيب خلاص. ايزو مسفريتو كاتوليانو بستانو ارسيان جندبلو كوكات فاولو فستاولو فولو فينو بيجو. بقوا مخالفتين على سمي. عامل زحمة. انت دلوقتي ايه عاوز مني؟ ايه ازاي يا خبابي افهمني ازاي. انا من المشاة وانا من السواري. ايه احنا بنلعب يا خبابي؟ ده احنا بنسلى. بقول لك انا من المشاة وماشي على الخط مظبوط. عشان كده هتصرك مخالف. ليه بقى؟ رجلك جت على الخط الابيض وسخته. طب ودي فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها مخالفة. هي مولامعة تطلع عينها في الغسيل طول الليل وانتوا تدهوسوا؟ ادي بقى. ايه؟ هي مولامعة بتغسل الخطوط دي. كل خطوط البلد يا علا. انت بتقول ايه يا جدعان؟ وشرفك غسل خط حلوان امبارح. خط حلوان؟ وعاديك على اللي نزل منه. نزل منه فين؟ فطورة يا علا، فطورة. هو مين؟ اخويا، ما انت عارفه، صاحب الجلابيه الدبلال. الدبلال المخططة على الاخمر الجديدة بتاع اخوك صلبي. الله يخرب بيتك لبيت اخوك صلبي. كده بقت مخالفة بالثلث. مخالفة على صلة ايه؟ فهمني بس. ندوس فين اخمة عشان ما ناخدش مخالفة؟ تدوس فين؟ فين؟ على الخطوط بتاعتي. هو انت لك خطوط؟ طب هي فين الخطوط بتاعتك دي؟ واحد يا سيدي من المشاة شنكل فيهم كعبالهم. كعبل الخط بتاعك؟ كعبل الخط بتاعي. طب ما تخلي اخوك صلبي يفكه. ده جاهل. ازاي؟ ما يعرفش يفك الخط. طب خلاص كده نمسخنا بقى. ورجلك تعالى، رجلك اللي جات على الخط دي نعملها فيها ايه؟ يا حبيبي افهمني. ايه؟ دي غصبا عني. ازاي؟ المسامير المدور اللي في الارض دي زخلقتني. ما تسلوها ما تسلوها. ايوه، عشان نروح في داهيه. تروح في داهيه ليه؟ انت عارف المسامير دي دقنها في الارض ليه؟ ليه؟ مثبتين بيها الشوارع. يا عيني. عشان الشوارع مطر. انا في عرضك ما عنديش وقت. من كدبك الوقت بقى زي الرز، السنة بقت 16 شهر. يا لخويتي. رأيها؟ السنة بقت 16 شهر. يا خبابي، احنا نعرف ان السنة 12 شهر من يناير لديسمبر وبس. ليه؟ وعندك الشهر العقار وشهر مرور وشهر يار. نمشي معاك. اللي عدتهم دول 15 شهر. يعني فيه شهر زاد. شهر زاد اهو ده 16. يعني شهر المرور ده بقى شهر كده. شهر يالا. انما شهر ايه؟ مفترق. يا سلام. شهر مفترق. واظن كمان بيطلع له هلال. انما هلال ايه؟ عجب. ازاي بقى نحب نصف بقى الهلال بتاع شهر المرار ده شكله اول بيطلع نشوفه احمر يا عيني، وبعدين اصفر كده زي الاشاره، ولما يخضر يبقى المرور وجب كله يمشي بقى، هذا خواجه على طول يمشي. وأظن كمان بيتعمل له احتفال ليلة الرؤية. امال ايه دي بتبقى زنبليتها؟ انا الاشارات كلها تفضل منورة ليل ونهار. ادي ايه؟ يعني الاشارات ما تنطفيس ابدا ابدا. ادي دي لخبطة جامدة اوي. ازاي الناس الناس تمشي ازاي وتقف ازاي؟ عايز ناس تقف يقعد في شهر مرور؟ حد يقدر يقف؟ اسكت يا هلا. مش بره قفشنا واحد واقف فيها في الحكايه بتاع شهر المرور دي؟ خد فيها 16 سجن. لا مش ما انساهش ما انساهش والله. هو ادي اللي ما تنساهش. شهر المرور جه مقدم يوم. شهر المرار جه مقدم يوم. وبعدين عملتوا ايه في المشكله الكبير دي؟ ابدا، قدمنا العيد يوم. يا خبري سويد. صار المرار كمان له عيد. وعيد كبير ودبايح. ايه عاد يا خواجه دبايح؟ فهمني بقى. تذبحوا ايه في عيد المرار؟ موتوسيكلات. موتوسيكلات وعربيات وحاجات من دي يعني. اللي يذبح كبرلاه. واللي يذبح ليموزين. واللي ربنا مديله يذبح نقل وكده. انا فانت ثانيه. طب انا اذنك بقى انا نمسك صفا. ما اقولك بعد كده بقى مالكش دعوه بيا تاني ابدا. ليه؟ انا لا عندي عربيه ولا خاجه. طب ما تجيبلكش عربيه ليه؟ على سلاه. عشان اطصك مخالفه وابقى بصح. يا خبابه احنا مش عاوزين مخالفات. خلاص يبقى ما فيش غيرها عربيه ما تعملش مخالفات ابدا. عربيه ما تعملش مخالفات ابدا. انهي عربيه دي؟ العربيه المتحده. ساعة القلبك ساعة القلبك. اخترنا لك من كل الفنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل 3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الاوسط. عبد الوهاب يوسف يقدم لكم هذا البرنامج. علي بابا. برنامج من تأليف إبراهيم رجب، موسيقى وألحان عبد الحليم علي، إخراج عبد الوهاب يوسف. على تحفة الليلة دي، ليلتك نجف على عيني يا معلم عبد الهادي. ايوه والنبي عايزين تحفة من التحف. يلا بقى ايدك على الربابة، هتسمعنا ايه يا عم همامي؟ حكاية علي بابا والاربعين حرام. ايوه هي من بعد حمد الواحد القهار، صلوا على طاعة النبي المختار. يا سادة كان يا مكان في سالف الأزمان، يا سادة كان يا مكان في سالف الأزمان، حط فقير غلبان اسمه علي بابا، اسمه علي بابا، اسمه علي بابا. وزميله لما شافوه يبكي ويشكي أخوه، غنوا عشان يواسوه وهم في الغابة، وهم في الغابة، وهم في الغابة. Thank you.

ايه مش موافقين؟ لازم اوامري تمشي عليكم. مين مش موافق فيكم؟ ما تتكلموا، مالكم ساكتين؟ يرحمكم الله يا ابو سريع. ايش انا اللي عطست يا ريس؟ امال انت؟ ولا انا. انت ولا انت ولا انت ولا انا. ما حدش عطس فيكم؟ شيء عجيب، لازم في هنا حد غريب. اتفضل اهو جاي اهو. مين يا مرجانة؟ انا محسوبك سليمان، تاجر زيوت من طهران، جيت قاصد ضيافتك يا سيد علي بابا. القصر قصركم وانا تحت امركم. الله يخليك يا مرجانة. خلي الخدم والعبيد ينزلوا القدر دي ويرصوها في المنظرة. الله يبارك فيك. يا الف مرحب، شرفتنا. دلوقتي هعرفك بتجار بغداد، كلهم معزومين هنا. الليلة دي عيد ميلادي، دي صدفة احسن من الف معاد. الزيت يوه، لسه هروح